أحبك من صميم القلب حب الصادق الولهان، وانا من لوعة الفرقة يهل الدمع من عيني. ألا يا صاحبي وينك؟ أحس بضيقة الندمان، ونار الشوق ما بين الحنايا تصطلي فيني. فراقك غير أحوالي، فراقك ولع النيران. أنا بصبر على الفرقة عسى ربي يقويني. فراقك غير أحوالي، فراقك ولع النيران. أنا بصبر على الفرقة عسى ربي يقويني. أحبك من صميم القلب حب الصادق الولهان، وأنا من لوعة الفرقة يهل الدمع من عيني. ألا يا صاحبي وينك؟ أحس بضيقة الندمان، ونار الشوق ما بين الحنايا تصطلي فيني. فراقك غير أحوالي، فراقك ولع النيران. أنا بصبر على الفرقة عسى ربي يقويني. يطول الوقت بصاحب يذوق من الأسى حرمان، ودمعات المحب اللي على خده عناويني. ألا يا وجد حالي من فراق الأرض والخلان، وصكات الزمان اللي بسهم البعد ترميني. وجود اللي جيل أبوه بين اثنينهم سجان، ولا يقدر على قرباه دام شهور وسنيني. مراسيم الخيال تصور الصورة على الأشجان، ولحن الشوق ثارت منه نيران وبراكيني. وجود اللي جيل أبوه بين اثنينهم سجان، ولا يقدر على قرباه دام شهور وسنيني. مراسيم الخيال تصور الصورة على الأشجان، ولحن الشوق ثارت منه نيران وبراكيني. أحبك من صميم القلب حب الصادق الولهان، وأنا من لوعة الفرقة يهل الدمع من عيني. ألا يا صاحبي وينك؟ أحس بضيقة الندمان، ونار الشوق ما بين الحنايا تصطلي فيني. فراقك غير أحوالي، فراقك ولع النيران. أنا بصبر على الفرقة عسى ربي يقويني. عسى ربي يقويني. أحب